ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار منه. يدلنا على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. فآدم وزوجه عصيا فبادرا إلى التوبة قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما كادت ضربة موسى تسقط القبطية قتيلا حتى سارع طالبا الغفران والرحمة قائلا: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وداود ما كاد يشعر بخطيئته حتى خر راكعا مستغفرا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالأنبياء لا يقرون على الذنوب ولا يؤخرون التوبة، فالله عصمهم من ذلك، وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. وبذلك انهارت هاتان الشبهتان ولم يثبتا في مجال الحجاج والنقاش، وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي أقوم. الحقيقة ما أعتقد أن الشبهتان انهارتا، كلمة انهارتا مش لا ليس لهذا الحد، في تحفظ حقيقة من كلام الدكتور عمر في هذه المسألة، سيتضح لنا أكثر وأكثر أنه فعلا هو القرآن قال: وعصى آدم ربه فغوى، وقال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخره. لكن ما هو الذنب في حق الأنبياء؟ هذه قضية، وسيأتي الجواب عنها إن شاء الله مفصلا. فالذنب هنا فيما يطلق في حق الأنبياء ليس كالذنب في حق غيرهم من البشر إطلاقا، والله تعالى أعلم. ثم يقول السبب في عصمة الأنبياء مما عصموا منه وعدم عصمتهم مما لم يعصموا منه. يقول: الرسل والأنبياء بشر من البشر، عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغها، فلا ينسون شيئا ولا ينقصون شيئا، وبذلك يصل الوحي الذي أنزله الله إلى الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا كما أراده جل وعلا. وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة بحكم كونهم بشرا، ولكن رحمة الله تتداركهم فينبههم الله إلى خطائهم ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه. يقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر: إن الوحي لا يلازم الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم وفي كل قول يبدر منهم، فهم عرضة للخطأ، يمتازون عن سائر البشر بأن الله لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره ويعاتبهم عليه أحيانا. ثم يقول: هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم والإزراء عليهم، فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم وتجاوز عنها وطهرهم منها، وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه. فإذا كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه، فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامنا، وعلينا أن نتأسى بالرسل والأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله وكثرة التوجه إليه واستغفاره. يقول الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، أنسيت ربك حين أخرج آدما منها، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي، أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. الحقيقة هنا بحث قديم ذكرناه بشيء من التفصيل في تفسير سورة الفتح تقريبا من حوالي 30 سنة، يعني كما هو مدون في التاريخ هنا. ف يعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهني إلى هذا البحث مباشرة قبل الدرس، فأثرت أن نستطرد في مسألة عصمة الأنبياء منه. وكان الكلام في تفسير سورة الفتح عند تفسير قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قوله تعالى: واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. يقول أولا: قوله تعالى، الكلام هنا للشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى في تفسير فتح البيان، قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اختلف في معنى، فقيل ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، قاله مجاهد وسفيان الثوري وابن جرير والواحدي وغيرهم. وقال عطاء: ما تقدم من ذنبك يعني ذنب أبويك آدم وحواء، وما تأخر من ذنوب أمتك، وما أبعد هذا عن معنى القرآن. تفسير بعيد جدا، أو ده اللي ممكن نقول عليه شبيه بتفسيرات الإيه؟ البطنية لشدة بعدها عن القرآن، نص القرآن. وقيل ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده، وهذا كالذي قبله أيضا بعيد جدا. وقيل ما تقدم من ذنب يوم بدر، يعني كأنه يقصد قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. وما تأخر من ذنب يوم حنين، يعني لما رمى المشركين بالحصباء ونزل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا كالقولين الأولين في البعد، كل هذه أقوال لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها. وقيل: لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. وقيل غير ذلك مما لا وجه له، والأول أولى، يعني ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعد الرسالة. انتبهوا بقى هنا، يعني هو بيقول لا، هي كلمة ذنب على ظاهره، مش بالتأويلات الغريبة اللي قالوها ما تأخر من ذنبك ذنب آدم وحواء والأنبياء من قبلك إلى آخر هذه القوية الغريبة المتكلفة. لكن العلامة الصديق حسن خان يرجح القول الأول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم يعني من ذنبك قبل الرسالة، وما تأخر بعد الرسالة. يقول: وقيل لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك، وقيل غير ذلك مما لا وجه له، والأول أولى. ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى، ترك الأولى، مش معصية يعني التي يترتب عليها الإثم، وإنما المقصود بالنظر إلى مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى، وسمي ذنبا في حقه صلى الله عليه وسلم لجلالة قدره، وإن لم يكن ذنبا في حق غيره، فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوضع يكون للحط والتخفيف، ويكون للحمل والتثقيل، فإن عدي بعن كان للحط، وضعت عنك الثقل أو الحمل، لكن إن عدي بعلى وضعت عليك، يعني إيه؟ حملت الحمل. في قولهم: وضعت عنك ووضعت عليك. والوزر لغة الثقل، ومنه حتى تضع الحرب أوزارها، أي ثقلها من سلاح ونحوه. ومنه الوزير، لأنه يتحمل ثقل أميره وشغله. والوزر شرعا هو الذنب، كما في الحديث: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يتعاوران في التعبير، كقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، وقال مرة أخرى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقد أفرض لفظ الوزر هنا: ووضعنا عنك وزرك، وأطلق، ولم يبين ما هو وما نوعه، فاختلف فيه اختلافا كثيرا. فقيل: ووضعنا عنك وزرك يعني ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه. وقيل: ثقل تألمه مما عليه قومه، العبء النفسي. وضعنا عنك وزرك تألمه مما كان عليه قومه من الشرك وعبادة الأوثان، ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره، وشفقته بهم صلى الله عليه وسلم. فهذا كقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، سوف تهلك نفسك من شدة الحزن عليهم، فرفقا بنفسك. وقال أبو حيان: هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب. ووضعنا عنك وزرك كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأرجاس. وقال ابن جرير: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. وقال ابن كثير: هو بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى: إنه مهما يكن من شيء فإن عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها، لنص القرآن الكريم في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لوجوب التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. أما قبل البعثة فالعصمة من الكبائر أيضا يجب الجزم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام التهيؤ للنبوة من صغره، وقد شق صدره في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان، ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته، ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر، فهي دائرة بين الجواز والمنع. يعني العصمة من الكبائر قبل النبوة لابد من القطع بها، أنه معصوم من كبائر الذنوب قبل النبوة، أما الصغائر فهي التي فيها الإيه؟ دائرة بين الجواز والمنع. فإن كانت جائزة ووقعت فلا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم لوقوعها قبل البعثة والتكليف، وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها، فإما لم تقع ولم تكن جائزة في حقه، هذا هو المطلوب. وقد ساق الألوسي رحمه الله في تفسيره أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما: لقد ضممته إليه وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا أتمنت عليه أحدا. وذكر قصة مبيته ومنامه في وسط أولاده أول الليل، ثم نقله إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال: ولم أرى منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. وذكرت كتب التفسير أنه صلى الله عليه وسلم أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما دنا منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر الشمس، فصانه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين تعرى ومنع منه حالا، وعلى المنع من وقوع شيء منه صلى الله عليه وسلم، يعني على القول أنه حتى الصغائر لتقع منه قبل البعثة. فما الجواب عن معنى الآية: ووضعنا عنك وزرك، أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقال: والله تعالى أعلم، إنه تكريم له صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في أهل بدر قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لن يفعلوا محرما بذلك. هل أحد من أهل بدر سيفهم من ذلك أنه معاه بقى كارت أبيض ويعمل اللي عايزه خلاص بقى، يعني إيه ضمن الجنة؟ لو كان هذا هو فهمهم لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفضيلة. لكن نلاحظ أن الذين ضمنت له الجنة وبشروا بها في حياتهم كانوا أشد الناس اجتهادا في الطاعة. فقوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لا يمكن أن يقصد بذلك أنه يبيح لهم بذلك المعاصي وهم لم يفعلوا محرمة، لكن علم الله منهم أنه لو وقع من أحدهم ذنب فإنه يوفق للتوبة منه ويتقبل الله توبة. فهذا الحديث فيه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك هنا قوله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك، أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنما يراد به تكريمه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقال: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، مع أن صهيبا حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستثقله ويستغفر منه، زي ما كان إذا خرج من الخلاء كان يقول إيه؟ غفرانك، غفرانك. لماذا؟ لأنه صار في حالة لا يستطيع أن يذكر الله بلسانه وإنما يقتصر على ذكره بقلبه، فعد هذا ذنبا وقال إيه؟ غفرانك، يعني من تعطل لسانه من الذكر في هذه الحالة. فهل هذا يعني من موجبات الاستغفار بمعنى أنه ذنب ويستغفر الإنسان منه؟ لكن شعوره بترك الذكر في مثل تلك الحالة استوجب منه الاستغفار، عده ذنبا. وقد استحسن العلماء قول الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو أن المراد مثل ما جاء في القرآن من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الدعوة، فيرد اجتهاده فيعظم عليه، يجتهد في بعض المواقف أن يصيب رضا الله فيجتهد، فيظهر له بعد ذلك بالوحي أنه لم يوافق رضا الله، وأن الموقف الآخر الذي عدل عنه كان فيه رضا الله، فحينئذ يعد ذلك أيضا إيه؟ يعني ذنبا منه صلى الله عليه وسلم. كقصة ابن أم مكتوم وعوتب فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآية. ونظيرها ولو كان بعد نزول هذه السورة، إلا أنه من باب واحد، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فانظر إلى شدة محبة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، قبل يعني ولو قال له لما أذنت لهم ربما انفطر قلبه عليه الصلاة والسلام من الخوف والحزن، لكن صدر الكلام بالعفو حتى يأمن أولا ثم ثنى بالعتاب، فأخبره قبل أن يخبره بالفعل الذي خالف يعني فيه الأولى، عفى الله عنك، يعني ما سأعاتبك عليه قد عفوته فلا تجزع، لما أذنت له. فانظر إلى يعني تعظيم الله عز وجل لحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم أيضا في قصة أسارى بدر، وفي سبب نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كذلك اجتهاده وحرصه الشديد على إيمان عمه أبي طالب حتى قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتحمل الآية التي فيها ذنب أو وزر في حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المحمل، إما أنه من باب يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين فيكون قد ترك الأولى معتقدا أنه الأفضل مثلا فيعاتب على ذلك، أو أنه اجتهد في شيء لمصلحة الدعوة ويحسب أن فيه رضا الله فيتضح أن ما خالفه الذي كان يوافق رضا الله عز وجل، هذا الذي تحمل عليه هذه المواقف. أو أن الوزر هنا ليس بمعناه الشرعي بمعنى الذنب ولكن بمعناه اللغوي: ووضعنا عنك وزرك، وهو ما كان يثقله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة. فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فضعت وعرفت أن الناس مكذبية، فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وقص عليه الإسراء. ففيه التصريح بأنه فضع، فضع يعني الفضاعة هنا هي الثقل والحزن، فالحزن ثقل وتوقع تكذيبهم إياه أثقل على النفس من كل شيء، كان يثقل عليه جدا أن يوصف طبعا بالكذب، ولذلك قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيخفف الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الاتهام بالكذب كان يعني يثقل على نفسه جدا وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، كم تكتئب وكم تحزن حينما يصفونك بالكذب وأنت الصادق الأمين. فيخبره الله عن دخيلة قلوبهم فيقول له: فإنهم لا يكذبونك، هم في داخل قلوبهم على يقين تام قاطع بأنك صادق، ولكن هذا يصدر منهم إيه؟ جحودا وعنادا وردا للحق بعد وضوحه، فهم يعلمون الحق لكن يجحدونه. من ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال بعضهم إن الاستغفار يكون عن ذنب، فما هو ذلك الذنب؟ ذكرنا ضمنا طبعا في ضمن الكلام الذي ذكرناه آنفا يعني الجواب عن استعمال الاستغفار في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتوبة هي دعوة الرسل، ولو بدأنا من آدم عليه السلام مع قصته لرأينا فيها: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ومعلوم موجب تلك التوبة. ثم نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم عليه السلام يقول: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بناء عليه قال بعض العلماء إن الاستغفار نفسه عبادة، نفس الاستغفار عبادة كالتسبيح. هل أنت إذا سبحت يلزم ذلك وقوع ذنب منك؟ فالاستغفار خاصة في حق الأنبياء هو عبادة، ذكر كالتسبيح، فلا يلزم منه وجود ذنب. وقال بعضهم: بل هو تعليم لأمته، أنه يستغفر ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم. وقيل الاستغفار رفع لدرجاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فتكون أيضا من باب الاستكثار من الخير والإنابة إلى الله تعالى. حاصل كلام الأصوليين في مسألة عصمة الأنبياء وعصمتهم أيضا في كل ما يتعلق بالتبليغ، سواء في التحمل أو في الأداء، ومن الكبائر، وأيضا عصمتهم من صغائر الخسة. هناك صغائر الخسة والدناءة قطعا أيضا هذه ينزه عنها الأنبياء، كسرقة لقمة أو تطفيف حبة ونحو ذلك من مما يسمى صغائر الخصة التي تدل على دناءة النفس. فمع كونها صغائر لكن أنبياء قطعا معصومون من صغائر الخصة. وأكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخصة منهم، يبقى أغلب أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر، الصغائر العادية ليست صغائر الإيه؟ الخصة. ولكن جماعة كثيرة من متأخر الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلا لم يقع فعلا، وقالوا إنما جاء في الكتاب والسنة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل أو نسيانا أو سهوا أو نحو ذلك. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة عصمة الأنبياء أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العالية ومناصبهم السامية، ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه أي اصطفائه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة، والعلم عند الله تعالى. ثم نجتزئ من كلام بعض العلماء سرد ما وقع في حق النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء والجواب عنها، ثم أيضا ما وقع في حق الأنبياء عليهم السلام والجواب عن كل ذلك. أما قول الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا فإن لم يكن له ذنب فماذا غفر له وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك؟ بينا أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان أو بقصد إلى ما يظنونه خيرا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم، فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله عز وجل له. أما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني فيما أخذتم يعني إيه؟ من الفداء، الفدية من أسارة بدر. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى إنما الخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك إذ تنازعوا في غنائم بدر فكانوا هم المذنبين المتشتتين عليه. يبين ذلك قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله تعالى في هذه السورة نفسها النازلة في هذا المعنى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالعذاب الذي احتج به من خالفنا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا نص القرآن، وقد رد الله عز وجل الأمر في الأنفال المأخوذة يومئذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخبر المذكور الذي فيه لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة ولو نزل عذاب لما نجا منه إلا عمر، فهذا خبر لا يصح، لأن المنفرد بروايته عكرمة ابن عمار اليمامي، وهو ممن قد صح عليه وضع الحديث أو سوء الحفظ أو الخطأ الذي لا يجوز معهما الرواية عنه. وقال القرطبي قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. واختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال أصحها ما سبق من إحلال الغنائم، فإنها كانت محرمة على من قبلنا، فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق، يعني بتحليل الغنائم لهذه الأمة. وقد ورد في حديث رواه أبو داود الطيالسي والترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغنائم لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم، فكان النبي إذا غنموا غنيمة جمعوها يعني في الأمم السابقة ونزلت نار من السماء فأكلتها، فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقالت فرقة الكتاب السابق مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم أو تأخر من ذنوبهم، وفي الحديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقالت فرقة الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا، سبق تقدير الله أنه سيعفو عنهم في هذا الذنب بالذات. والعموم أصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا خرجه مسلم. وقيل الكتاب السابق هو ألا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه. وقالت فرقة الكتاب السابق هو مما قضى الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. وذهب الطبري إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها، ونكب عن تخصيص معنى دون معنى. لكن خلاص الكلام كله في مين؟ الصحابة، وليس في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى عبس وتولى إلى آخر السورة، فقال ابن حزم رحمه الله فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ورجى إسلامه، وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين، وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته، يقدر بعد كده يعوض الأمر ويعني وهو حاضر معه فيكلمه في أي وقت. فاشتغل عنه صلى الله عليه وسلم بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته، وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر، ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لا أجر، فعاتبه الله على ذلك، إذ كان الأولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي، وهذا نفس ما قلناه. وكما سهى صلى الله عليه وسلم من اثنتين ومن ثلاث وقام من اثنتين، ولا سبيل إلى أنه يفعل من ذلك شيئا تعمدا أصلا، نعم ولا يفعل ذلك تعمدا إنسان منا فيه خير، يعني فهذه إما تحصل نسيانا بعض المواقف كما سهى في الصلاة لم يقصد ذلك، وأيضا السبب ما يعني ذكرناه من أنه اجتهد في أن هذا في مصلحة الإسلام ومصلحة الدعوة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال علماؤنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره وأنه يرجو إسلامه، لأنه ربما لم يره مثلا، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم، وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال: إني لا أصل الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. أيضا أنزل الله عز وجل في حق ابن أم مكتوم على نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى، بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يقل له عبست وتوليت، وإنما قال بصيغة الإخبار عن غائب تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له فقال: وما يدريك لعله يزكى، يعني ما يعلمك لعله يزكى بما استدعى منك تعليمه إياك من القرآن والدين، بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل الضمير في لعله هي على القول الذي ذكرناه، الضمير في لعله يتزكى لمين؟ لابن أم مكتوم. في قول آخر إن المقصود به الكافر نفسه: وما يدريك لعله يزكى، يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يتذكر فتقربه الذكرى، تقربه الذكرى إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن، ما يدريك أن ذا فيه أمل، يعني وما يدريك لعله يزكى أي الكافر. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس، مع أنه قال عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. والجواب ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه. فالحكمة من وصفه بالعمى أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منشغل في الكلام مع هؤلاء هذا الكافر أو يعني صناديد الكفار، وإلا لما لو كان رآه لما قطع كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال الفخر الرازي: إنه وإن كان أعمى لا يرى فإنه يسمع، وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقدامه على مقاطعته يكون مرتكبا معصية، فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والظاهر والله أعلم أنه إنما عاتبه لعدم رفقه به ومراعاة حال عماه، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم، وكأنه يقول لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا كفيف البصر ولكن وقاد البصيرة، أبصر الحق وآمن وجاء مع عماه يسعى طلبا للمزيد. وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقة ولم تبصروا نور الإيمان، كما في قوله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والعلم عند الله تعالى. وقد حث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على الصبر مع المؤمنين لإيمانهم، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم. وقوله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال نوح عليه السلام لما قال له قومه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقد دلت هذه الآيات على صدق مقالة هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباعه صلى الله عليه وسلم، أهم سادة القوم أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم، فقال هكذا هم أتباع الرسل. وقال العلماء في ذلك لأنهم أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم حرص على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعة. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار، وهكذا ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الحديث الذي فيه وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، يقول ابن حزم حديث الغرانيق الذي ادعى فيه من وضعه أن يعني الرسول عليه السلام يقرأ سورة النجم زاد أو ألقي على لسانه هذه الأشياء التي فيها نوع من مدح للأصنام فسجد وسجد الكفار أجمعون. فيقول الحافظ إمام ابن حزم فهذا كذب بحت موضوع، لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. هذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. العلامة الألباني رحمه الله تعالى له مصنف مستقل في رد قصة الغرانيق يسمى نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، ويعني ذكر فيه 10 روايات للقصة وفصل في ذكر عللها سندا ومتنا. فما دام الكلام باطل وكذب وموضوع فلا نحتاج إلى تكلف الجواب عنه. من ذلك أيضا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال العلماء عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على قوله الكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين غدا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثن في ذلك، يعني لم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى قد كفى الله عز وجل الكلام في ذلك ببيانه في آخر الآية أن ذلك كان نسيانا، فعوتب صلى الله عليه وسلم في ذلك النسيان واذكر ربك إذا نسيت، فهذا عذر، النسيان عذر بشري كما سهى في الصلاة. قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فصلنا الكلام في هذا الموضوع، وبينا أن المقصود بقوله تعالى ما الله مبديه، ننظر ما الذي أبداه الله يكون هو المقصود. لكن دعوة بعض الناس والمستشرقين ينفخون جدا في هذه الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يزور زيدا فالهواء حرك الستر فرأى زينب ابنة عمته فهواها وعشقها وقال سبحان مقلب القلوب. هذا كذب طبعا وافتراء، لأن هذه بنت عمته ويعني ربيت معه ويراها طول عمره. فالذي دل عليه القرآن الكريم أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زينب وأنه يزوجها إياه لإبطال عدد التبني عند العرب. وكانت في ذلك الوقت الذي أعلمه الله بهذا الخبر كانت تحت زيد، فلما شكاها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، فعتبه الله كيف يقول له أمسك عليك زوجك وهو يعلم أنها ستصير زوجته هو صلى الله عليه وسلم، وخشي مقالة الناس أن يقولوا لو أظهر ما علم من تزويجه إياها إنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. فالدليل على أن هذا هو المقصود أولا قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فما الذي أبداه الله؟ الذي أبداه الله هو زواجه إياها، لقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى، فلما لم يبده الله دل على أن هذا لم يقع. ثانيا أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعموا، يوضح القول تعالى فلما قضى زيد منها وطرا لأنه يدل على أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة فطلقها باختياره، والعلم عند الله تعالى. قال النحاس قال بعض العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس، فاعتبه الله على أنه قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، واضح؟ أيضا قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يطير قلبه فرقا، وهذا على أساس أنها افتتاح كلام كما تقول مثلا في بداية الكلام أصلحك الله أو أعزك الله ورحمك حصل كذا وكذا، وقيل المعنى عفى الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم. يعني الإذن طبعا فيه قولان، لما أذنت لهم في الخروج معك وفي خروجهم بلا عدة ونية صادقة فساد، الثاني لما أذنت لهم في القعود لما اعتلوا بأعذار، وهذا عتاب لطيف، وكان صلى الله عليه وسلم أذن من غير وحي نزل فيه. قال بعض العلماء إنما بدر منه ترك الأولى فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو في سورة العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أيضا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أتينا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أياتنا أي واحدة فينا إذا دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يجلس عند زينب فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافيرة يعني هي بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة فيها حلاوة واحدها مغفور فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له يعني إذا كان هذه الرائحة تضايقها فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى قوله إن تتوبى يعني هذا خطابنا لعائشة وحفصة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما يقول القرطبي قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يعني العسل الذي حرمه بقوله لن أعود له طبعا مش تحريم بمعنى أن ما أحل الله يصير حراما لا يعني منع نفسه منه هذا هو المقصود تبتغي مرضات أزواجك أي تفعل ذلك طالبا لرضاهن والله غفور رحيم غفور لما أوجب المعاتبة رحيم برفع المؤاخذة وقد قيل إن ذلك كان ذنبا من الصغائر والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى وأنه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة صلى الله عليه وسلم فهذا ترك الإيه؟ الأولى هل الرسول لما امتنع من أكل العسل هل هذا معصية؟ لا صغيرة ولا كبيرة هذا نوع من ترك الأولى أباحه الله فلا تمنع نفسك منه ابتغاء مرضات أزواج كذلك أيضا في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال القرطبي قال علماؤنا قوله عليه السلام كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء تقريب لما استبعده أنت تستبعد فلاحهم والله يقول له ليس لك من الأمر شيء فهذا إيه استبعاد والله يرد بالإيه بتقريب لما استبعده وإطماع في إسلامهم ولما أطمع في ذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقد آمن كثير منهم مثل خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم رضي الله تعالى عنه وقد أخرج البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم من هذا الباب أيضا قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا أي المنافقين ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال بعض العلماء إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بناء على الظاهر من لفظ إسلامه ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهي عنه فهذا إشارة يعني إلى بعض ما يعني اشتبه على بعض الناس وعدوه ذنوبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تعالى سنكمل فيما بعد ما جاء في حق الأنبياء عليهم السلام واحدا واحدا والجواب عن ذلك في ضوء ما ذكرنا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.